وها نحن في كتاب الأدب مع الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إيه والله عباد الله، أحسنوا واعدلوا، والعدل أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، والإحسان أن تحسنوا عباداتكم وتصلحوها، وأن تحسنوا إلى عباد الله ولا تسيئوا إليهم أبدا ولو كانوا كافرين. وقوله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، يقول تعالى لنا: ظلمنا يعود على أنفسنا، ومن ظلم ربه فأشرك معه غيره في عبادته وربوبيته وولياته وأسمائه وصفاته بغى على نفسه، أما الله فهو بريء من البغي. إنما بغيكم على أنفسكم، ومن بغى على مؤمن أو مؤمنة وظلمهم اعتدى عليهم، فالبغي يعود عليه ويا ويله. وقوله تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الله، بعض آية: ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. قال: وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، من استطاع أن يترك الشر حتى على كافر فليترك الشر، ففضلا عن المسلم، فلنترك الشر ونبتعد عنه لا على المسلمين ولا على الكافرين. ثم قال الشيخ: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان مشايخه، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ترضى عن أمكم يا عباد الله، قالت أي عائشة رضي الله عنها، قالت: مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أي من الأوقات، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه، أفتاني ربي في أمر استفتيته فيه، طلبت الفتية منه فيه، وهو أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، وهم من الملائكة قطعا، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. ما بال الرجل، يعني الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مطبوب يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال لأخي ذاك الملك: ومن طبه؟ قال: أسيد بن أعصم، لبيد بن أعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة، طلعة الذكر في مشط ومشاطة تحت رعونتي في بير ذروان جهة قبة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكان ماءها نقاعة الحناء أحمر، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، فهل لا تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا، حتى الذين سحروا هكذا ما نثير عليهم شرا. قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق، حليف ليهود، ومع هذا سحره ورسول ما انتقم منه. هذا تابع لقوله: إثارة الشر على مسلم أو كافر. هذا رسول سحر واستحر كذا وعرفه وأخذه من البئر بما كان، ومع هذا عرف أيضا من سحره وتركه. وهنا قال الشيخ: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. الحسد حرام بين المؤمنين، والتدابر وهو التكبر والعياذ بالله، وأن تعطي أخاك ظهرك ولا تلتفت إليه، كذلك نهى عنه رسول الله. وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. حرم الله الحسد علينا، فلا يحسد بعضنا بعضا أبدا، ولا يتكبر بعض على بعض أبدا. وقال الشيخ: حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. أيها المستمعون والمستمعات، احفظوا هذا واذكروه. يقول لنا الحديث: إياكم، احذروا الظن، لا تظنوا بالناس إلا خيرا، لا تظنوا في الله إلا خيرا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث والعياذ بالله. ولا تحسسوا، أي لا يتحسس بعضكم على بعض، ولا تجسسوا بأن تطلع على عيوب الناس وما يفعلونه ليل أو نهارا. ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. ولا تدبروا، أي لا يتكبر بعضكم على بعض. ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. هذا شأن المؤمنين أولياء الله. وكونوا عباد الله إخوانا، هيا نكن عبادا لله إخوانا. لا فرق بين العرب والعجم، ولا الأبيض ولا الأسود، ولا الغني ولا الفقير، إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. اللهم إنا عبيدك، إخوان لعبيدك. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تدابروا، أي ولا تتكبروا وتعرضوا عن بعضكم البعض. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا لبعضكم البعض، وكلكم عبد الله. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام، مهما كان من أي قبيلة أو من أي أمة، ما دام مسلما لا يجوز أن تهجره ثلاثة أيام. اليوم الأول بالغضب والشدة، الثاني، أما الثالث لا بد وأن تكلمه وتسلم عليه، فيحرم العداء بيننا. واذكروا هذا مرة ثانية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أي المسلم، فوق ثلاثة أيام. فهل المسلمون على هذا؟ الذين علموا وعرفوا والله كما أخبر الرسول، والجهل والضلال هم في ضلالهم، ما سمعوا هذا ولا عرفوا. قال الشيخ: باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. هذه آية من كتاب الله، ينادي الله فيها المؤمنين ونحن منهم بحمد الله. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا، لا رب غير ولا إله سواه، يا من آمنتم بلقاء الله، يا من آمنتم بكتاب الله، يا من آمنتم برسول الله، استمعوا، اجتنبوا كثيرا من الظن. لما يا رسول الله؟ لما يا ربنا؟ إن بعض الظن إثم، العياذ بالله. والجاهلون يظنون في بعضهم البعض ويتهمون بعضهم بعضا والعياذ بالله لجهلهم ما عرفوا. ولا تدابروا نعم اسلم كثير نبأ إثم ولا تجسسوا. والتجسس هو أن تتعرف عليه في الخفاء بعيوبه والعياذ بالله. ثم قال الشيخ باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا شيخه مصري أخبرنا مالك تلميذ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم احذروا الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا بعضكم على بعض ولا تجسسوا بعضكم على بعض ولا تناجشوا. والتناجش هو أن تأتي السلعة تباع فتعطي فيها قيمة عالية وأنت لا تريد شراءها لكن غش مكر بالآخرين ليشتروها غالية هذا التحسس التجسس التناجش. ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا نداء رسول الله للمؤمنين. فهل بلغ هذا المسلمين في الشرق والغرب؟ وما بلغ واحد من المئة ولا في الألف. ولهذا التحاسد والتباغض مملوء به الدنيا. العلة أنهم ما سمعوا رسولهم يقول لهم هذا. أما من سمع وعلم فهيهات هيهات أن يتحاسد مع الناس أو يتجسس أو يتناجش هكذا ولا يتباغض أيضا. وقال الشيخ باب ما يجوز من الظن. بعض الظن يجوز واسمعوا ما يجوز من الظن. قال الشيخ حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب هؤلاء رجال الحديث عن عروة رجال الحديث بلغني اليوم في كتاب أن منهم من يحفظ 40,000 حديث ذكرها في البخاري يحفظ 40,000 ونحن ما حفظنا ولا 100 ولا 10 يحفظ 40,000 من الحديث الله أكبر. عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. هذا الظن الحسن يجوز. قال ما أظن فلان وفلان لجهلهم يعرفون شيئا فقط ظنا بهم. قال الليث كان رجلين من المنافقين فقال فيهم ما أظن فلان وفلان هذا يجوز ما أظن فلان كذا وكذا. هذا بعض الظن يجوز ما يجوز من الظن. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث بهذا الحديث وقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلان وفلان يعرفان ديننا الذي نحن عليه. هذا الظن الذي يجوز ما أظن فلان يعرفان ديننا لنا عليه وإلى ما كانوا يقفون هذا الموقف. قال الشيخ باب ستر المؤمن على نفسه. المؤمن يستر على نفسه ما يفضح نفسه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أبي عن ابن أخي بن شهاب عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى معفو عنه إلا المجاهرين الذين يعلنون عن فسقهم وفجورهم وخيانتهم وكذبهم والعياذ بالله. كل سمعت رسول يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أما الذي يستر ذنبه يستغفر الله ويتوب إليه، أما الذي يعلن الفسق والفجور والعياذ بالله فهو هالك. وإن من المجاهرة أن يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه والعياذ بالله. قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل أو المرأة بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. من أذنب ذنبا ينبغي أن يتوب إلى الله ويستغفره ولا يحدث بأحدا ولا يعلن عنه أحدا. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان ابن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، يا ابن عمر علمني كيف سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا. هذه النجوى، ولا تناجوا، يدنو أحدكم من ربه لأن الله معه ثم يضع كتفه عليه هكذا ويقول المنكر ويفعل الباطل فيقول عملت كذا وكذا والعياذ بالله. قال فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم يوم القيامة. الحمد لله. أم الذين يفضحون ويضفون ذنوبه والعياذ بالله. قال الشيخ باب الكبر والعياذ بالله ونعوذ بالله منه ومن أهله. وقال مجاهد ثاني عطفه مستكبرا في نفسه هكذا ميل راسه عطفه رقبته، هذا التكبر والعياذ بالله. قال حدثنا محمد بن كثير بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد العيسي القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ إيه يا رسول الله أخبرنا. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. المؤمن الصالح الضعيف المتضاعف لا تكبر ولا ولا ولا، هذا لو أقسم على الله على شيء لأعطاه الله. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف مع إيمان وتقوى لو أقسم على الله على شيء لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل معتل جواد مستكبر والعياذ بالله تعالى. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل معتل جواد مختال في مشي والمتكبر والعياذ بالله مستكبر. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك قال كانت الأمة من إيماء أهل المدينة. انظر التواضع والإيمان كيف. كانت الأمة من إيماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطق به فتنطلق به حيث شاءت، هكذا تأخذ بيدي وتصل به إلى البيت الفلاني المحل الفلاني.